بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما لا يفتقر الى النيات. قال: لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات، وإنما تجب النية في العبادات فيما دار بين العبادات والعادات وبين رتب العبادات، وكذلك لا تجب في المعاملات فيما تميز بصورته عن غيره، وإنما تجب في المتلبسات المترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن الآذنين، وفي أخذ جنس الحق وغير جنسه، وفي التصرف القابل للوقوع عن الآذن والمأذون له، فإنه واقع عن المأذون له لأنه الغالب من أفعاله، وفي الإحياء وفي الصيد، ولا يقع عن الآذن إلا بنية، ولا نية في متعين كالعرفان والإيمان والأذان وقراءة القرآن ودفع الأعيان إلى مستحقيها وإقامة العقوبات على الجناح. يقول هنا: لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات، وإنما تجد في العبادات فيما دار بين عبادة وعادة. يعني قد مثل هنا وقال في الإيمان، وكذلك أيضا أمور المعروف والأذان وقراءة القرآن. لو قرأ القرآن بدون نية كيف يقرأ بدون نية؟ قال: المهم هو سيقرأ القرآن، ما يحتاج، لا يفتقر إلى أنه نوى واستحضر النية قبل القراءة، تحضر الأذان قبل أن يؤذن، لأن هذه يقول العبادات لا تفتقر إلى النية، مع أنه في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان إذا نوى بأذانه التقرب إلى الله عز وجل والعبادة أجر، لا شك. من الناس من يؤذن رياء وسمعة، من الناس من يؤذن لأجل غرض دنيوي، فلكنه هنا يقول هذه الأعمال لا تفتقر إلى نية، ولعله يريد أنها لا يترتب صحة وقوعها على نية سابقة، لو أداها وقالها حصل المقصود. قرأ القرآن، أذن، كذلك أيضا يقول كالعرفان الأمور المعروف والأمور المعروفة من بر وصلة وحسن جوار وغير ذلك. قال: ودفع الأعيان إلى مستحقيها، عندك أمانات، عندك أشياء تدفعها إلى أصحابها وإلى مستحقيها. قال: إقامة العقوبات على الجناح، سارق أقيم عليه الحد، زاني أقيم عليه الحد. قال: أنت مطالب بالفعل، لكن لا شك أن الأجور الأخروية لا تترتب إلا على من عمل ذلك من أجل الله. الأجور الأخروية لا تحصل إلا لمن فعل ذلك من أجل الله عز وجل. لو أنه فعل هذا العمل وليس له نية ولا قصد، وإنما فعله رياء وسمعة، يكون مأجورا غير مأجور. لكن يقول: ما دار بين العبادات والعادات، قال هذا يفتقر إلى نية من أجل أن يميز بين العبادة وبين أن يكون فعل ذلك على سبيل العادة، فعل ذلك على سبيل العادة. حتى الصلوات الخمس من الناس من يفعلها عادة، اعتاد الناس. ولذلك لما قيل لأبي العلاء المعري أو لغيره ففيما يتعلق بالصلاة: أنت على صفة كذا وكذا وتصلي، قال: عادة البلد وراحة الجسد وسلامة الأهل والولد. قال: لأجل أن لا أقتل أصلي، وهي عادة الناس وراحة الجسد وركوع وسجود، يعني ما يفعلها لله، ما يفعلها لله. فكذلك أيضا مثل الحجاب، من النساء من تتحجب عادة، ومن النساء من تتحجب عبادة وطاعة لله عز وجل. فهنا النية هي الفارق بين هذا وبين هذا، فهذه محجبة وهذه محجبة، هذه فعلتها عبادة وهذه فعلتها على سبيل العادة. كما أن من مباحث النية التمييز بين العبادات بعضها البعض، فهذا صلى ركعتين وهذا صلى ركعتين، ما الفرق؟ هذا صلى قضاء وهذا تحية مسجد وهذا نذر وهذا راتبة وهذا راتبة وهذا استخارة، كلها صورتها واحدة، لكن الفرق النية. هذا أصبح صائما وهذا صائما وهذا أصبح صائما وهذا أصبح صائما، خمسة. هذا كفارة يمين، وهذا كفارة ظهر، وهذا كفارة نذر، وهذا قضاء، وهذا لأنه يوم اثنين صائم. طيب الفرق بين هذا وهذا النية، بل الشخص الواحد يكون عليه هذه كلها، صام أحد الأيام يقول له ماذا أردت من هذه الأشياء التي تلزمك؟ قال أردت النذر، أو أردت قضاء يوم من الأيام التي عليها. فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، كما أنها تميز العادة عن العبادة. لكن كونه يقول لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات، معاملات الأمر سهل، يعني كون الإنسان يبيع يشتري يؤجر، لكن فيما يتميز من العبادات لا ينوي ما قصده. قال العلماء لو كلفنا الله عز وجل بعمل بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم الحديث إنما الأعمال، الألف واللام للاستغراق، وإنما أداء الحق بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لا يخرج عن ذلك عبادة متميزة ولا عبادة للتمييز بينها وبين عادة. لكن لعله أراد ما ذكر قبله. نعم، لأن الأعمال الأخروية لا يساب عليها إلا إذا أراد بها وجه الله، فمن لا يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة فلا يكون مأجورا. لكن مسألة الشيء الذي يريد أن يتميز عن غيره كذلك أيضا، يعني جاء وأذن، هو ما أراد له وجه الله لكن ما نوى قبل أن يؤذن، استحضر على طول جابة المدره وأذن. آخر فتح المصحف وقرأ، قرأ قرآنا، لا شك أن الدافع له يريد بهذا الأجر، يريد الثواب، سواء كان مراجعة أو حفظا أو تلاوة، فأحسن ما يعني يتوجه به الكلام هذا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال وإنما تجد في الملتبسات والمترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن الآدمين، يعني كون هذا المال قضيت به دينا فهل يجب عليك أن تنوي؟ قال إنما تجد عن النية في الملتبسات المترددات كالديون وإيقاع التصرفات عن الآدمين وفي أخذ جنس الحق وغير جنسه، يعني يقول هنا لابد من النية، فكون الإنسان يعني يقترب وينوي السداد، كذلك أيضا إيقاع التصرفات من بيع من إيجارة من أنواع التصرفات الأخرى. قال عن الآذنين، هو وكيل عن غيره ليبيع ليؤجر ليزوج. قال وفي أخذ جنس الحق وغير جنسه، يعني له حق أخذ جنسه وأخذ من غير جنسه، له ذهب أخذ مقابله فضة عند السداد بشروطه، له بقر أخذ بدلها شاة أو بعيرا غير جنسه. قال وفي التصرف القابل للوقوع عن الآذن والمأذون له، مثل القراض ومثل الشركات. قال فإنه واقع عن المأذون له لأنه الغالب من أفعاله. وفي الإحياء، يعني أنه أخذ أرضا ميتة بقصد الإحياء ونوى أن يحييها. قال وفي الصيد، يعني إذا صاده وسمى الله عز وجل وأراد أن يعني حاز هذا الصيد وأخذه الإحياء، تصور في كون الإنسان قصد بذلك الإحياء لأنه أراد منع الآخرين، كذلك أيضا الصيد صاده لنفسه لأنه له قصد في الإضرار بالآخرين. قال ولا يقع عن الآذن إلا بنية، يعني لا يقع عن غيره إلا إذا نوى. وقد يدخل في مثل هذا مثل الذي يؤدي حقا عن غيره فإن نوى الرجوع إليه فيرجع إليه، وإن لم ينوي فليس له الرجوع، كما في القاعدة ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، فإذا أدى عن الغير فيكون بنيته أدى هذا الدين لكن ينوي أنه يرجع على غيره بالمطالبة أو أداه يبتغي وجه الله، ليس له حق في المطالبة إلا إذا كان قد نوى ذلك، نوى الرجوع عليه. بعض المسائل التي تكون يعني بناء على فروع المذاهب يكون فيها إشكالات. ثم قال فصل في أمثلة ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم، فمن ذلك العقل عن ملاقاة النجاسات للماء القليل مما لا يدركه الطرف وما ليس له نفس سائلة، وفي تودد الماء على محل التطهير في الأحداث والأخبار. يقول هذه على خلاف قواعد العبادات والمعاملات رحمة للعباد، فإذ أن النجاسة إذا لاقت الماء نجسته، لكن شيء يسير لا يضر لأن الناس يتضررون، ومصلحتهم في هذا أن النجاسة إذا قلت يقول مما لا يدركه الطرف، يعني مثل رشاش تطاير على الماء من النجاسة فلا يضر. قال وكذلك أيضا تردد الماء على محل التطهير في الأحداث، يعني الماء تردد عند أن يغتسل الإنسان، فغسل رأسه ونزل الماء إلى صدره ثم نزل من صدره إلى رجليه، وكذلك أيضا الثوب غسلت فيه متنجس غسلت أعلاه فسال الماء إلى أسفله، قال هذا مما يعفى عنه. قال ومنها صلاة العاري المحدث الجنب النجس إلى غير القبلة تحصيلا لمصالح الصلوات، يعني هو لا يريد أن هذه كلها اجتمعت في شخص. قال صلاة العاري، صلاة العاري يعني لا يتأتى له إلا ذلك، أخذ قطاع الطرق ثيابه لا يمكنه إلا أن يصلي عريانا، إما أن يصلي عريانا وإما أن يخرج الوقت دون صلاة، قال يصلي عريانا. كذلك أيضا المحدث، كذلك أيضا المحدث الجنب، وكذلك أيضا الذي فيه نجاسة المحدث أو جنب وليس عنده ماء ولا يستطيع أن يتيمم من يصلي على حاله، كذلك أيضا من كانت عليه نجاسة ولا يستطيع إزالتها يصلي إلى حاله، كذلك أيضا من صلى من هؤلاء إلى غير القبلة أو من غيرهم بعد الاجتهاد والبحث ولا يتأتى له إلا ذلك صلى تحصيلا لمصالح الصلوات، لأنه لو قلنا له طالما أنك لا تعرف أين اتجاه القبلة لا تصلي فاتت الصلاة وخرج وقتها دون أن يصلي. قال ومنها قصر الصلاة بالأسفار وجمعها بالأمطار، أي مراعاة لمصلحة المكلفين. الأصل أن الصلاة تؤدى كما هي، لكن المسافر يقول قام بعمل على خلاف سائر العبادات، لأنه يمكن أن يقال في السفر كما في حديث عائشة فرضت صلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، في الأسفار هي على حالها. نعم الجمع بالأمطار رخصة لأجل المشقة فأذن بالجمع، والأصل عدم الجمع الصلاة في وقتها، وأما السفر فالأصل أن صلاة المسافر ركعتين كما في الحديث. قال ومنها الأذان للصبح قبل الوقت لحيازة فضل أول الوقت، يقول الأذان الصبح قبل الوقت حيازة فضل أول الوقت، يعني كونه يؤذن قبل دخول الوقت من أجل استعداد الناس يصلون في أول الوقت، لا الأذان لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت ولا يؤذن لحيازة الوقت قبل لأنه يترتب على هذا ناس سيصلون من أهل الأعذار، نساء، يترتب على هذا مسائل الصيام، فلا يؤذن قبل الوقت. ومثل هذا على خلاف الدليل، إنما يؤذن إذا دخل الوقت، وحينئذ حيازة أول الوقت بعد دخول الوقت تصلي في أول وقتها. قال: منها تقديم النية على الصيام والزكاة. تقديم النية على الصيام، يعني لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كذلك أيضا الزكاة عبادة ولا بد أن ينوي، ولذلك قالوا: لو أن الإنسان أدى الزكاة عن امرأته دون أن يعلمها فلا يصح. هناك من يصح ويقول لا بأس، ومنهم من يقول: لا، هذه عبادة مفتقرة إلى نية، وهي ما وكلته ولا أذنت له، فلو أخرجها تكتب له صدقة تطوع، ويلزمه أخرى إذا أراد أن يخرج عنها بعد إعلامها، أو تخرجها هي، لأنه لا بد في هذا من النية. قال: ومنها إسقاط وجوب النيات عما عدا أول العبادات لتعذر الإتيان بها في العبادات. يعني الآن سيصلي الظهر مثلا، قال ينوي عند أن يصلي قبل تكبيرة الإحرام، طيب هل ينوي في الركوع؟ هل ينوي عند الرفع من الركوع؟ هل ينوي عند السجود؟ هل ينوي عند التشهد؟ قال يكفي، لأن في هذا مشقة، يكفي أنه أراد أن يصلي الظهر، يعلم أن هذه فريضة أتى بها، لكن يجدد النية لا، لكن لا ينوي قطعها. قال: ومنها إسقاط وجوب النيات عما عدا أول العبادات، الصوم قبل أن يصوم، فيزيد ينوي في الظهر، ينوي في العصر، ينوي في الضحى، يكفي النية الأولى. وهكذا أيضا الحج، ينوي عند الميقات. طيب هل إذا وصل إلى مكة طاف، عند الطواف ينوي، عند السعي ينوي، عند الحلق ينوي، إذا أحرم الحج، إذا وصل إلى عرفة منى ينوي، ثم إلى عرفة ينوي، ثم مزدلفة، ثم الرمي، ثم الطواف، ثم السعي، ثم المبيت، لا، فيه النية الأولى. قال: ومنها إسقاط وجوب النيات عما عدا أول العبادات لتعذر الإتيان بها في العبادات. قال: ومنها تأخير الصيام بالأمراض والأسفار، يعني أن هذا مما فيه جلب مصلحة للعباد ودرء مفسدة عنهم ورحمة بهم، فيجوز للمريض والمسافر أن يؤخر الصوم، المسافر إلى أن يقيم والمريض إلى أن يعافى. طيب بقي شيء كثير، لا إن شاء الله في الله.